بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. فصل. والقسمة نوعان: قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار، وشرط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع، ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. الثاني: قسمة إجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أو وليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد ومع تقويم اثنان، وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان، أو ذكر المؤلف صورتين. الصورة الأولى أن يكتب فيما حكم به لينفذه، والصورة الثانية أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به. هاتان صورتان لكتاب القاضي إلى القاضي. الصورة الأولى أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به، بأن يقول: ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا وكذا، أو أن في ذمة فلان على فلان كذا فاحكم. والصورة الثانية أن يكتب إليه فيما حكم به لينفذه، بمعنى أنه ثبت عنده وحكم به وطلب من القاضي الآخر أن ينفذ. هاتان صورتان، لكن يشترط فيما ثبت عنده ليحكم به، يقول: إلا في مسافة قصر. لا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر، فلو كان دون المسافة لم يقبل، فما دون المسافة لم يقبل. وقيل إنه يقبل ولو كان دون المسافة، ولا دليل على التقييد بمسافة القصر، وهذا القول هو الراجح. وعلى هذا فكتاب القاضي إلى القاضي في صورتيه يقبل، سواء كان في مسافة قصر أو دون ذلك. فإذا قال قائل: ما هي الفائدة من كتاب القاضي إلى القاضي فيما ثبت ليحكم أو فيما حكم لينفذ؟ نقول: لذلك فوائد. منها أولا أن يكون القاضي المرسل مشغولا، ولا يمكنه أن يتابع تنفيذ الأحكام أو إثبات الأحكام، فيكتب إلى قاض آخر. ومنها أيضا، من أسباب ذلك، أن يكون أحد الخصمين ممن له معرفة بالقاضي أو قرابة أو ما أشبه ذلك، فيدفع عن نفسه الحرج فيما ثبت عنده ليحكم أو فيما حكم لينفذ. فقد يكون أحد الخصمين من أقربائه ويتحرج أن يحكم عليه، لأن ربما لو حكم تترتب على ذلك مفسدة من قطيعة الرحم، فيثبت الحكم ثم يحيل إلى حاكم آخر أو إلى قاض آخر لأجل أن يحكم أو لأجل أن ينفذ. ومنها أيضا أن يكون أحد الخصمين المحكوم عليه مثلا في بلد آخر، كما لو كان القاضي في مكة فيكتب إلى قاض في المدينة ويقول ثبت عندي أن على فلان لفلان كذا وكذا فاحكم. فالمهم أن كتاب القاضي للقاضي بصورتين، إذا دعت الحاجة من انشغال القاضي أو كون أحد الخصمين ممن له قرابة أو معرفة ويريد أن يدفع عن نفسه الحرج أو ما أشبه ذلك فله أن يحيل. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، لا السؤال الأخيرة فيما ثبت عنده وليحكم به إلا فيما ثبت قصر، أما الأول فليس بشرط. قال رحمه الله فصل، والقسمة نوعان. شرع المؤلف رحمه الله في بيان القسمة وأحكامها، وإنما احتاج العلماء رحمهم الله إلى بيان القسمة في كتاب القضاء لأن لها تعلقا لصيقا فيما يتعلق بكتاب القضاء، وإن كان لها مناسبة في باب المواريث، لأن الميراث قد يكون مما يحتاج إلى قسمة، لكنهم ذكروه في هذا الباب أو أخروا القسمة إلى باب القضاء لأنها ألصق، لأن المتداعيين قد يكون بينهما شيء مشترك يحتاج إلى قسمة. يقول المؤلف رحمه الله والقسمة نوعان. والقسمة بكسر القاف قسمة، مأخوذ من قولهم قسمت الشيء أي جعلته أقساما. وأما اصطلاحا فالقسمة هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. والأصل فيها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قسم خيبر، لما فتح خيبر قسمها 18 سهما عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله وهي نوعان، قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر. القسمة نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار، قسمة تراض وقسمة إجبار. فما فيه ضرر أو رد عوض فقسمته قسمة تراض، وما لا رد فيه وما لا ضرر فيه ولا رد عوض فقسمته قسمة إجبار. هذا هو الضابط في القسمتين، كل شيء لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض فهو قسمة تراضي، وكل شيء يقسم ينقسم بدون ضرر أو رد عوض فقسمته قسمة إجبار، بمعنى أن الممتنع يجبر. فمثلا أرض مساحتها 10,000 متر وهي متساوية الأطراف بين الشريكين، أراد أحدهما أو طلب أحدهما من الآخر القسمة، فالممتنع هنا يجبر لأنه ليس به ضرر ولا رد عوض. أيضا اشترى اثنان آصعا من البر، رجلان اشتريا 100 صاع من البر، فطلب أحدهما من الآخر القسمة، فهنا ليس هناك ضرر ولا رد عوض، الممتنع يجبر. والنوع الثاني قسمة تراض وهي ما يكون فيه ضرر على أحدهما، كالدور الصغار والأرض التي لا يمكن تعديلها، فهنا الممتنع لا يجبر. وبدأ المؤلف رحمه الله بقسمة التراضي فقال: قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، كحمام وهو المغتسل ودور صغار، هذه لا يمكن قسمها إلا بضرر، فحينئذ الممتنع منهما لا يجبر، الممتنع لا يجبر، لأن التعديل هنا لا يمكن إلا بضرر أو برد عوض. قال: وشرط لها، يعني القسمة قسمة التراضي، رضا كل الشركاء، فإذا أراد أن يقتسموا لابد من الرضا، فإذا لم يتراضوا فلا قسمة لأن الحق لهم. قال: وحكمها كبيع، يعني أحكام كبيع، بمعنى أنه لو قسم هذا الشيء المشترك قسمة تراض وتبين أن في نصيب أحدهما عيبا أو ما أشبه ذلك فإنه يرجع على صاحبه. كذلك أيضا لو كان العوض الذي أعطي للناقص، مثلا لو قدر أنهما اقتسما دارا أو أرضا لا تنقسم إلا بضرر أو برد عوض، وأعطى أحدهما الآخر عوضا، أعطاه مثلا تمرا أو ثمرا أو أرضا أخرى، وتبين أن في هذا العوض أن فيه عيبا، فإنه يرجع على الشريك لأن هذا بيع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن دعا شريكه فيها، يعني في قسمة التراض، إلى بيع، ومن دعا شريكه فيها، وفي شركة، وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس، إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما. من دعا شريكه بمعنى رجلان شريكان في أرض لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض، فقال أحدهما الآخر: الآن القسمة هذه الأرض لا يمكن، فأنت بالخيار، إما أن نبيع هذه الأرض ونقتسم ثمنها. والمثال: رجلان اشتريا مثلا دارا صغيرة أو اشتريا أرضا غير متساوية، فأراد أحدهما أن يأخذ نصيبه منها، من المعلوم أننا لو قسمناها لا يمكن، إذن العدل في القسمة يكون بالقيمة، فطلب أحدهما من الآخر البيع، فقال: تباع الأرض ونقتسم ثمنها أنصافا، أو أشتري نصيبك أو تشتري نصيبي. فالممتنع في هذا الحال يجبر، الممتنع يجبر لأنه ليس عليه ضرر، فهذا الشريك قال لشريكه: إما أن تباع الأرض ونقتسم ثمنها، وإما أن تشتري نصيبي أو أشتري نصيبك، فإنه يجبر. قال: أو أيضا إجارة، دعاه إلى إجارة، قال: تؤجر. قال: فإن أبى بيع، بيع يعني أن الحاكم يبيع، أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. فالمهم أنه في هذه الحال، أعني في حال الاشتراك فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، متى دعا أحد الشريكين الآخر أو الشركاء أو أحد الشركاء الآخرين إلى بيع أو إجارة، فإنه يجبر، وذلك لأنه ليس عليه ضرر في ذلك، أو ليس على الشركاء ضرر. قال رحمه الله: الثاني قسمة إجبار، هذا النوع الثاني من أنواع الشركة، من أنواع القسمة، قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها، يعني على الشركاء، ولا رد عوض، كمكيل، يعني من جنس واحد، كبر وشعير وتمر وما أشبه ذلك، وموزون من جنس واحد، يعني ذهب، فضة، حديد، نحاس. فرجلان مثلا اشتريا ذهبا أو اشتريا فضة أو نحاسا أو حديدا وطلب أحدهما من الآخر القسمة، هنا قسمة ممكنة في الوزن يوزن، فيمكن أن نقسم بين الشريكين بدون أن نضر بأحدهما. قال ودور كبار، يعني مثل مزرعة كبيرة أو بيت كبير أو أرض كبيرة وما أشبه ذلك. قال فيجبر شريك أو وليه عليهما عليها، يجبر شريك، فالشريك إذا طلب شريكه القسمة يجبر. وقوله أو وليه، وليه هذا فيما إذا كان الشريك صغيرا أو مثلا كبيرا لكن محجورا عليه لسفة وما أشبه ذلك. قال نعم يجبر عليها. ويقسم حاكم على غائب، شف الحاكم يقسم على الغائب لأنه ليس فيها ضرر، فرجلان مثلا اشتريا أرضا متساوية الأطراف أو اشتريا طعاما مما يكال أو ذهبا أو فضة، وسافر أحد الشريكين فطلب الحاضر من الحاكم أن يقسم فيقسم ولو كان الشريك غائبا لأنه ليس فيه ضرر. ولهذا قال ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، فإذا جاء مثل الشريك وطلب أو جاء الولي وقال أريد أن نقتسم هذا المال وأن نفرز مال هذا الصبي أو هذا السفيه أو هذا المجنون لأن الحظ والقسمة فيها غبطة، فحينئذ تقسم. قال وهذه إفراز، إفراز ومعنى إفراز يعني تمييز وليست بيعا بخلاف القسم الأول فإنه بيع. قال رحمه الله وشرط كون قاسم مسلما، القسمة في قسمة الإجبار إما أن تكون من الشريكين نفسيهما كما لو كان يحسنان القسمة أو لا تحتاج إلى قاسم فالأمر ظاهر. انتبه، القسمة أو الإفراز في قسمة الإجبار إما أن يكون من الشريكين بأن يقتسمان، بأن يقتسم هذا النصيب بينهما فالأمر ظاهر، وإما أن يكون هذا الشيء المشترك مما يحتاج إلى قاسم يقسمه فيشترط في هذا القاسم. يقول وشرط كون قاسم مسلما عدلا، مسلما لأن الكافر لا يوثق به، ولكن الإسلام شرط فيما إذا كان الشريكان مسلمين، إذا كان مسلمين. يقول المؤلف رحمه الله عدلا لأن غير العدل لا يوثق به، عارفا بقسمة لأنه إذا لم يكن عارفا فقد يحيف وقد يظلم أو يعطي أحدهما دون الآخر أو أكثر من الآخر. قال ما لم يرضوا بغيره، فإن رضوا بشخص ولو كان كافرا ولو كان فاسقا فهذا جائز لأن الحق لا يعدوهما، الحق لا يعدوهما، لكن الأصل في القاسم أن يكون مسلما عدلا عارفا. أما الإسلام، أما الإسلام فلأن الكافر لا يوثق، وأما العدالة فكذلك لأن غير العدل الفاسق لا يؤمن أن يحيف، وأما العارف وضده الجاهل فلأنه قد يعطي أحدهما أكثر من الآخر بسبب جهله وإن لم يقصد ذلك. قال ما لم يرضوا بغيره ويكفي واحد، إن يكفي في القسمة واحد. وهكذا أيضا قال ومع تقويم اثنان، يعني إذا احتاج النصيب إلى تقويم بالقيمة فلا بد من اثنين، وقيل إنه يكتفى حتى في التقويم بواحد، يكتفى حتى في التقويم بواحد، لكن الاثنان لا ريب أنه أحوط. فمثلا هذا النصيب أردنا أن نقسم هذا وهذا فنحضر شخصين يقومان ماذا؟ هذا الشخص أو هذه الأرض، فلا نكتفي بواحد لأن الواحد قد يزيد أو قد ينقص، فإذا كان معه ثان تقوى قوله. يقول المؤلف رحمه الله: وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت. تعدل السهام يعني سهام القسمة بالأجزاء إن تساوت. فهذه الأرض مثلا مساحتها 10,000 متر، نقسمها إلى سهام، نقول لك يا فلان كذا وكذا من الأسهم، ولك يا فلان كذا وكذا من الأسهم، فتعدل بالأجزاء، فلك جزء ولك جزء. فمثلا أرض مشتركة بين 4 وهي متساوية، فلكل واحد منهما الربع، فالتعديل يكون بحسب الملاك إن تساووا في الملك، أو بحسب الأملاك إن تفاوتوا في الملك. يقول المؤلف رحمه الله: إن تساوت وإلا بالقيمة، يعني يكون التعديل بالقيمة. مثال ذلك: أرض مساحتها 1,000 متر، لو قسمناها نصفين لكانت قيمة أحد النصفين أكثر من الآخر. لو قسمنا نصفين لكانت قيمة أحد النصفين مثلا 600 والآخر 400، فنزيد من قيمة صاحب 400 حتى يعادل صاحب 600. يعني المثال: أرض مشتركة مساحته 1,000 متر، لو قسمناها نصفين النصف الأول قيمته 600، يعني 500 متر قيمته 600,000، 600,000، والقسم الثاني النصف الثاني قيمته 400,000، وهي نصفان الآن. نعدل بالقيمة، نزيد في نصيب صاحب 400، بدلا من نعطيه النصف نعطيه النصف والربع، نعطيه نصف وربع، نزيده ربعا حتى يكون هذا الجزء الذي هو نصف وربع قيمته 600. واضح يا طيب؟ يقول: إن تساوت وإلا بالقيمة أو الرد إن اقتضته. فلو مثلا هذه الأرض التي مساحتها 10,000 متر أو 1,000 متر نقسمها نصفين، قيمة النصف الأول 600 وقيمة النصف الآخر 400، فنقول لصاحب 600 أعطي صاحب 600 إيش ما يتساوى به مع نصيبك، يعطيه. ومعنى الرد يعني أن يجعل لمن يأخذ الناقص أو الرديء أو القليل دراهم على من يكون له الجيد أو الأكثر، هذا معنى الرد. فالرد أن نجعل لمن يأخذ الناقص أو الأقل أو الرديء دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر أو الأكمل. قال: ثم يقرع، إذا قسمناها نقرع بين الشركاء، فمن يكون نصيبه هذا ومن يكون نصيبه، فإذا خرجت القرعة فمن كان نصيبه مثلا الجهة الشمالية يأخذها، ومن كان نصيبه الجهة الجنوبية يأخذها. وقال رحمه الله: وتلزم القسمة بها، يعني إذا عدلوا بالقيمة أو بالرد ثم أقرع فالقسمة لازمة، لأن هذه القسمة كحكم الحاكم. قال رحمه الله: وإن خير أحدهما الآخر صحت. بمعنى أننا لو قسمنا وأفرزنا، الأصل أننا نقرع حتى لا نظلم هذا وهذا، لكن لو أن أحدهما قال الآخر اختر، تريد هذا النصيب أو تريد هذا النصيب، يعني مثلا تمر اشتريا تمرا فيه جيد وفيه رديء، فقسم هذا التمر بالقيمة أو بالرد، فجعلوا صبرة وصبرة، فالأصل أننا نقرع من يكون له هذه الصبرة ومن يكون له هذه الصبرة، لكن لو أن أحدهما قال لشريكه اختر ماذا تريد، هل تريد هذه الصبرة أو تريد هذه الصبرة؟ قال وإن خير أحد الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. فإذا تراضيا وتفرقا فإنها تكون لازمة كالبيع. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الشهادات. كتاب الشهادات، الشهادات جمع شهادة وأصلها مأخوذ من المشاهدة، وذلك لأن الشاهد يخبر عما شاهده. إذن الشهادة، الشهادات جمع شهادة، وهي مشتقة أو مأخوذة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده، يقول أشهد أن فلانا أعطى فلانا كذا ونحو ذلك. وأما شرعا فهي الإخبار، الإخبار بما علمه، إخبار الإنسان بما علمه، هذه الشهادة إخبار الإنسان بما علمه، سواء كان عن طريق السمع أو عن طريق البصر أو ما أشبه ذلك. والأصل في الشهادات قوله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينك. يقول رحمه الله: تحملها في غير حق الله تعالى فرض كفاية. تحملها في غير حق الله تعالى فرض كفاية، في غير حق الله يعني إذا تحملها في بيع أو إجارة أو ما أشبه ذلك فهو فرض كفاية. فإنسان مثلا دعا شخصا ليشهد على عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد نكاح، فتحمله فرض كفاية. الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي لا يمتنع. وقوله رحمه الله في غير حق الله تعالى، مفهومه أن تحملها في غير حق الله ليس كذلك وهو كذلك. فتحملها في غير حق الله، فتحملها في حق الله عز وجل لا يجب. قالوا: لأن حق الله مبني على الستر، مبني على الستر، فلا يكون واجبا. وقوله رحمه الله تحملها في غير حق الله عز وجل فرض كفاية، وهذا فيما إذا وجد من يمكن استشهاده، فإن لم يوجد تعين وصارت الشهادة، صارت الشهادة فرض عين، لأن هذا هو حكم فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقي، وأما إذا لم يوجد أحد سواه تعين. فإنسان مثلا دعا شخصا قال: أدعوك لتشهد عقد بيع أو إجارة أو نكاح، فأبى. ننظر إن كان يمكن أن يوجد أحد سواه فلا إثم عليه، وإلا تعين. يعني لو قدر أنه مثلا في برية أو في مكان ليس فيه أحد ويخشى من ضياع الحقوق، فحينئذ تجب، لقوله عز وجل: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال رحمه الله: وأداؤها فرض عين، يعني متى دعي إليها. فالإنسان إذا تحمل شهادة وطلب منه أن يؤدي هذه الشهادة فإن أداءه فرض عين، لقوله تبارك وتعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن يقول المؤلف رحمه الله: مع القدرة. فاشترط لوجوب أدائها شروطا: أولا القدرة، أن يكون قادرا على أدائها، فإن كان عاجزا كما لو كان مريضا أو كانت أداء الشهادة مثلا يتطلب سفرا فلا يلزمه. قال بلا ضرر يلحقه، فإن كان هناك ضرر يلحقه بمعنى أنه لو أدى الشهادة لا آذاه أحد الخصوم بضرب أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك، فحينئذ لا تجب، لأن جميع الواجبات الشرعية منوطة بالاستطاعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأداؤها فرض عين، فرض عين متعين، لكن هذا الفرض مقيد بالاستطاعة بأن يكون قادرا لا ضرر عليه في أدائها. فإن كان عليه ضرر في الأداء بأن كان أحد الخصوم قد توعده أو هدده أو نحو ذلك، فحينئذ لا يجب. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا قال الله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد. قال رحمه الله وحرم أخذ أجرة وجعل عليها لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي. حرم أخذ أجرة وجعل، يعني لا يجوز للشاهد أن يأخذ أجرة على شهادته أو على أداء شهادته، وذلك لأن الشهادة تحملا وأداء أمر واجب، والواجب لا يجوز للإنسان أن يأخذ عنه عوضا. كل واجب أوجبه الشرع لا يجوز أن يعتاض عنه، لا يجوز أن يعتاض عنه يأخذ عوضا، سواء كان هذا العوض أجرة أو كان هذا جعلا. وظاهر كلامه رحمه الله وحرم أخذ أجرة أو جعل عليها، ظاهره ولو لم تتعين الشهادة عليه، يعني حتى لو قدر أن الشهادة لا تجب بأن وجد أحد سواه فلا يجوز له أن يأخذ أجرة. وهذا بناء على أن الشهادة كما تقدم واجبة، وكل واجب لا يجوز للإنسان أن يأخذ عنه عوضا. كل واجب أوجبه الشرع لا يجوز أن يعتاض عنه. قال لا أجرة مركوب، فلو احتاج مثلا لمتأذن بمشي، لو احتاج أداء الشهادة إلى سفر، كما لو كان مثلا في مكة والقضية مثلا في المدينة، وذهابه من مكة إلى المدينة يحتاج إلى مركوب وأجرة، فلا حرج عليه أن يأخذ الأجرة ممن طلب أداء الشهادة، لأن أخذ الأجرة هنا ليس على الشهادة وإنما لأجل ماذا؟ المشي والوصول، فهو وسيلة. ولهذا قال أخذ أجرة مركوب لمتأذن بمشي، وقول لمتأذن بمشي ظاهره ولو كان في البلد، فلو قدر مثلا أن المحكمة أو أن بيت القضاء كان بعيدا عن بيته ويتأذى بالمشي إليه، فقال لمن طلب الشهادة أحضر لي مركوبا أو أعطني أجرة مركوب ونحو ذلك، فحينئذ تجب يجوز. قال رحمه الله وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع، يعني وحرم أن يشهد إلا بما يعلمه، لقوله عز وجل وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. الإنسان في الشهادة لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه، الآية الكريمة. ولما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع. والحديث فيه ضعف، لكن ما دل عليه من معنى صحيح. فالإنسان لا يشهد إلا بما يعلمه برؤية، أشهد أني رأيت فلانا يعطي فلانا كذا، أو سماع، أشهد أني سمعت فلانا يقول لفلان كذا، وهكذا أيضا بقية الحواس من ذوق وشم ونحو ذلك. قال إلا بما يعلمه برؤية أو سماع، أو سماع، قال أو سماع أو استفاضة، إيش استفاضة أو استفاضة، نعم، أو استفاضة عن عدد يقع العلم فيما يتعذر علمه، أو استفاضة. والاستفاضة هي اشتهار الشيء وانتشاره بين الناس، الاستفاضة بمعنى شهرة الشيء وانتشاره بين الناس. فمثلا لو أن بيتا كانت تسكنه عائلة، واستفاض عند الناس أن هذا البيت لعائلة آل فلان، فيجوز أن يشهد بهذه الاستفاضة. استفاض أن فلانا عبدا لفلان أو ولدا لفلان عند الناس، بحيث أنه لا ينادى إلا بعبد فلان أو بولد فلان، فتجوز الشهادة. إذن الشهادة لا تكون إلا بما علم أو بعلم أو استفاضة. قول عن عدد يقع به العلم، عن عدد يقع به العلم، فالواحد مثلا لا تكون استفاضة. الاستفاضة بمعنى انتشار الشيء واشتهاره، وهذا يعني أي ما تحصل به الاستفاضة، منهم من قدره بعشرة ومنهم من قدره بسبعة، والصحيح أنه لا يحد، وإنما نقول لا بد أن يكون العدد الذي تحصل به الاستفاضة مما تطمئن النفس إليه. يقول عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، يعني بغير الاستفاضة، كنسب، نسب يشهد أن فلانا ابنا لفلان، كيف تشهد؟ قال بالاستفاضة، هذا أمر مستفيض عند الناس ومعروف عند الناس أن فلانا ابن لفلان، فيشهد بهذا. كذلك أيضا موت، يشهد بموت سامث، مات وأراد ورثته أن يقتسموا المال، فذهبوا إلى القاضي وقال أثبتوا موته، أحضروا شاهدين. فجاء الشاهدان وقال نشهد أن فلانا مات، هم لم يروا موته ولكن انتشر بين الناس واشتهر بين الناس أنه مات. كذلك أيضا الطلاق ونحو، قال ونكاح وطلاق، نكاح وطلاق بمعنى أنهم يشهدان أن فلانا تزوج فلانا بالاستفاضة. الاستفاضة كيف الاستفاضة؟ قال نعم رأينا، حضرنا عقد النكاح، أو مررنا، يعني حضرنا ربما يكون علم، أو يقول مررنا مثلا بطريق ورأينا العقود، عقود الزينة والإضاءة وما أشبه ذلك مما يدل على النكاح. كذلك أيضا الطلاق والوقف ومصاريفه. فالمهم أن الشاهد لا يجوز أن يشهد إلا في حالين: أولا ما علمه بنفسه، والثاني ما استفاض واشتهر وانتشر، فحينئذ تجوز الشهادة. أواضح ولا؟ نعم. وما سوى ذلك لا يجوز. إذن من شروط الشهادة أن يكون الشاهد عالما بما يشهد، به، إما بنفسه بأن يشهد برؤيته أو سماعه أو شمه أو ذوقه، أو بما كان مستفيضا منتشرا بين الناس. قال رحمه الله واعتبر ذكر شروط مشهود به. اعتبر ذكر شروط مشهود به، يعني فيما إذا شهد على عقد وما أشبه ذلك يذكر الشروط، وهذه المسألة مرت بنا أو مر علينا في من ادعى عقد نكاح ونحوه. المؤلف رحمه الله سبق أنه يقول في من ادعى عقد نكاح أو نحوه أن يذكر الشروط، وقلنا هناك إن الصحيح أنه لا يشترط، لكن للقاضي أن يسأله مثلا عن وجود مانع أو فوات شرط أو ما أشبه ذلك، فيجوز مثلا أن يشهد بعقد نكاح ولا يحتاج أن يقول، يعني أن يذكر الشروط أنه حصل ولي وشاهدان وما أشبه ذلك. قال ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، يجب إشهاد في نكاح فإذا أراد عقد نكاح فإن الإشهاد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهذا في الطلاق. قالوا: فإذا وجب في الطلاق فوجوبه ابتداء من باب أولى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل شهد عدل. وهذه المسألة سبق الخلاف فيها في النكاح، وأن المشهور من المذهب أن الإشهاد في النكاح واجب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لا يجب، بل الواجب أحد أمرين، إما الإشهاد وإما الإعلان، إما الإشهاد وإما الإعلان. فمتى حصل إشهاد كفى، أو حصل إعلان كفى. وعلل ذلك بأن المقصود بالإشهاد أو الإعلان الفرق بين السفاح والنكاح، التمييز والفرق بين السفاح والنكاح. فمتى أشهد فقد حصل إظهار النكاح، ومتى أعلن فقد حصل إظهار النكاح، وحينئذ يكون فرقا بين السفاح وبين النكاح. لكن مع كون ما قال الشيخ رحمه الله وجيها، إلا أنه ينبغي كما تقدم لنا لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم وللإنسان أن يراعي أحكام قضاة بلده. هذه قاعدة يا أخوان انتبهوا لها، ينبغي لطالب العلم فيما يكون بين الناس في القضايا، وهكذا مأذون الأنكحة وغيره، أن يراعي أحكام قضاة بلده. لأنه لو عقد النكاح على ما يعتقد ثم رفع على الحاكم ربما ينقضه، فيجب أن يراعي. فمثلا هو في بلد يشترطون لعقد النكاح الشهادة، أو يشترطون الولي، حتى لو كان لا يرى الولي يجب أن يعقد بولي، لأجل أن أولا خروجا من الخلاف، وثانيا لئلا يأتي قاض وينقض هذا النكاح. وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يراعيها، سواء في النكاح أو في غيره، حتى في الأوقاف. مثلا في الأوقاف وفيما يكون عقودا بين الناس، جميع الأمور التي تكون عقودا بين الناس أو ربما يعني رفع الأمر فيها إلى القاضي، يجب على من يعقد هذه العقود أو يتولى هذه الأمور أن يراعي أحكام قضاة بلده، البلد الذي هو فيه. قال رحمه الله: ويسن في غيره، يعني في غير النكاح، يسن في غير النكاح كالبيع. فالبيع الإشهاد فيه ليس واجبا، وظاهره رحمه الله في غيره، وظاهره ولو كان كثيرا، يعني مثلا باعه بمبلغ كبير أو نحو ذلك. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، أن الإشهاد في عقد البيع سنة وليس واجبا، وليس واجبا. طيب، والدليل على أنه ليس واجبا، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم ينقل عنه أنه أشهد، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم. فترك الإشهاد يدل على عدم الوجوب، مع أن ظاهر الآية الكريمة، ظاهر الآية يدل على الوجوب لقوله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. لكن أجابوا عن هذا بأن الأمر في الآية للإرشاد، الأمر في الآية للإرشاد، وأشهدوا على سبيل الإرشاد والاستحباب. والصارف للأمر عن الوجوب، قد يقول قائل: ما الصارف؟ الأصل في الأمر الوجوب. نقول: الصارف للأمر عن الوجوب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يشهد في كل بيع وفي كل عقد، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. لكن كلما عظم العقد فإن الإشهاد يكون متأكدا، يعني لو مثل العقود الكبيرة، مثل البيعات التي تكون بمبالغ لها خطر، يتأكد فيها الإشهاد، لأنه قد يحصل نزاع أو شقاق أو خلاف فيرجع إلى الشاهدين حينئذ، والله تعالى أعلم. نعم. ها؟ نعم. إذا سمع حتى ولو لم يعلم، حتى ولو لم يعلم، يعني مثلا لو أنه في دعوة سمع رجلان سمع أن فلانا ادعى على فلان عقد بيع وأنكر الآخر، فلما علم بذلك أراد أن يشهد، أراد أن يشهد فقال قد سمعنا فلانا يبيع على فلان كذا، هذه بس. وهذه قد تتعين، يعني لاحظ يعني أداء الشهادة إذا ترتب عليه ضياع الحق فيجب على الشاهد أن يشهد، يجب على الشاهد أن يشهد. يعني مثل أن شخصا باع ملكه على زيد من الناس، زيد من الناس، واثنان شهد بذلك أو سمع من غير استشهاد، يعني من غير طلب، ثم إن البائع أنكر البيع وقال لم أبيع عليك شيئا، يعني قبض الثمن وأنكر البيع، فكون الشاهدين يشهدان بذلك أمر واجب، لأن تركهما للشهادة يتضمن ماذا؟ إيش؟ الضرر بهذا الشخص المشتري. نعم. نعم، يؤجر عليهما. أيه يؤجر عشان يعطى الآخر القيمة. لهما. إذا قال أحدهما الآخر نبيع هذا الملك، أبى، يؤجر، والذي طلب الآخر يقول أنا ما أستفيد الآن من البيع، يؤجر والأجرة تقسم عليهم. نعم. كيف؟ طيب، هذه العمارة تؤجر وتقسم، يقسم ريعها عليهما قسمة ميراث، أو تباع. نقول هذه العمارة للابن ثلثاها وللبنت ثلثها، للذكر مثل حظ أنثيين. فإذا كانت الأجرة سنويا مثلا 300,000، للابن 200,000 وللبنت 100، الأجرة 60,000 للابن، كم؟ 40، وللبنت 20. اقسم الأجرة أثلاثا، فاجعل للابن ثلثين واجعل للبنت ثلثين. إذا كانت تنقسم ما في بأس. ها؟ خلاص، هذه يقسمونها ويترضون، يكون فيها رد عوض. إذا ما قبلوا وحصل نزاع تباع، الحمد لله، تباع هذه الأرض، هل هذه العمارة، وتقسم القيمة عليهما. لا، ما إذا كان فيها ضرر ما تجبر، أما إذا لم يكن ضرر، لم يكن ضرر، يعني مثلا أفرض أن العمارة هذه أو البناء الذي خلفه له أبوهم ما يسمى بفلل صغيرة، دبلوكسات هذه معروفة، أي خلف مثلا 12 عمارة من الفلل الصغيرة، يقتسمان، نقول للبنت، للابن كم؟ 8. الثلثان 8. كم؟ 8. وللبنت؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.